لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في القاعدة الجليلة في قضية الخواطر والأفكار، بعد أن ذكر التحذير من تمكين الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك وهو القلب، فإنه يفسدها، يفسد الأفكار والخواطر عليك والإرادات فسادا يصعب تداركه. ومعالجة الأمر قبل أن يصبح أمرا متمكنا أيسر من معالجته إذا تمكن. قال: وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه. قال: والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك، أماني وخيال حول لو ما كانش حصل اللي حصل ده كان ممكن يحصل ازاي، ونقعد نتخيل بقى. علشان كده الحزن بيحصل في القلب، وتخيل ما لم يعني ما وجد بالفعل، ان هو ازاي كنت عايزه يتشكل، انا كنت اقعد اتخيل كان نفسي يبقى كده، ده يترتب عليه يعني تضييع العمر في ذلك وحصول الحزن على تصور شيء مش هو فات، ده ما كانش موجود من الاصل، بس الواحد قاعد يتخيل ان هو عايزه يحصل. تهيؤات. الذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الحاجة اللي ما حصلتش كانت ممكن تحصل ازاي، حاجة حصلت عايز اغيرها في الماضي، في حد بيعرف يغير الماضي؟ ممكن اغير اللي حصل امبارح؟ طب هقعد افكر فيه ولو ما كانش حصل كده كنت حصل كده، ولو ما كان لو كان كذا كان ايه كذا وكذا. مش الرسول هو قال لو تفتح من الشيطان، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، لان هذا امر لا يمكن للانسان ان يغيره امر. طب والحاجه اللي ما حصلتش يا ريت كانت حصلت، ماشي كده، يعني اللي حصل عايز يغيره. طب واللي ما حصلش وفات يقعد يتخيل انه يكون ايه، كان حصل ازاي، وكان زماني معايا ايه، وكان زماني يعني احسن من الحالة اللي انا فيها، وكان ياريت كان حصل كده. يترتب على ذلك تضيع عمر. او يبقى دلوقتي احنا عندنا حاجتين في الفكر، اللي كان ممكن يحصل ازاي لو ما كانش، ازاي غيره وده مش هيتغير، او حاجة اللي ما حصلتش كانت تحصل ازاي، واقعد اتهيأ لي وتخيل ازاي كانت ممكن تحصل. او فيما لا يملك الفكرة فيه من انواع الفواحش والحرام، يعني فيما لا يملك فعله فعلا. عايز يبقى عنده 100 واحدة، عايز يبقى عنده الصورة اللي شافها في الموقع، عايز الرقاصة دي تبقى تحت ايده وقعد يسرح في الموضوع ده، والفواحش والحرام، وعايز كان ياخد الفلوس دي وينجح في السرقة، وكان عايز نفسه يبقى هو رجل الأعمال اللي ملك البنوك دي كلها، ولو كان معايا فلوس قد كده كنت عملت ايه. يبقى عنده فواحش وحرام فيما لا يملك الفكر اللي فيه، مش هيحققه لك، انت عمال تفكر وخلاص. للعلم يعني ده عاملين دراسات في ما يقضيه تقضيه الشعوب في وسائل التواصل اللي معظمها كلها ايه؟ خيالات في الانترنت. شعوب العالم زادت، شعوب العالم كله زادت السنة اللي فاتت بس بنسبة مش عارف 90 دقيقة زيادة عن الايه؟ عن اللي قبليها. يعني الناس لا نص ده، ده زادت عما كانت. يعني في ناس بتقضي 240 دقيقة يعني 4 ساعات، وفي ناس بتقضي أكتر من كده، وفي ناس بتقعد 15 ساعة و 16 ساعة. في بعض الشباب بيقضي في الألعاب خصوصا اللي بيجيب فلوس حاجات وهمية، ممكن يقعد ب 16 ساعة قاعد على طول. نسأل الله العفو والعافية. يقول أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها، إما في باطل أو في ما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه. أقول لكم زي إيه؟ زي الخيال العلمي. هم حطوا له كلمة العلمي عشان يبقى إيه؟ يحسنوا صورته شوية، عشان يرغبوا الناس في إنها تقعد تسرح في الكلام ده. وأنا بقى هنتقل بين الكواكب وهنعمل حرب كواكب ونجوم ونعمل بتاع، ويقعد يألف قصة وحكاية واختراع قصص وروايات حول هذه الأشياء. على فكرة معظم الروايات من هذا الجانب، الروايات أصلها كلها إيه؟ ولا حقيقة، إنما هي خيال. ولكن يعني كمية هائلة من البشر يستمتعون بالروايات، وخصوصا إذا كانت بقى متضمنة لهدم القيم وإفساد الأفكار المستقبلية يبقى خطر عظيم جدا. يقول أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه، حاجات غيبية يقعد يفكر فيها إزاي يكون فيها، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية. يرمي البحر ما بيخلصش من السرحان، خصوصا قبل النوم، خصوصا في الخلوة، خصوصا في الحمام. يقعد بالساعات الطويلة، يقول لك يقعد ساعتين في الحمام، بيعمل ايه في الحمام؟ هيعمل ايه كل ده؟ ها؟ لك الشباب اللي بيقعد قبل ما ينام يقعد ممكن ساعتين عمال سرحان في ال... على فكرة ابن القيم كان بيتكلم في زمن ما فيهوش وسائل المواقع والحاجات دي، ومع ذلك كان موجود. فما بالك دلوقتي بقى ايه؟ الخيال ده بقى مرسوم قدامك، بقى الناس بتقعد تشوفه خيالا حقيقيا شكلا، ولذلك بيبقى افظع في الادمان عليه وتضييع العمر. يلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غايه ولا يقف منها على نهايه، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه، يضيع كل حاجه. الشعوب إذا ضاعت في هذه البحار العميقة من الخيالات لم تنتج شيئا. في ناس الحالة دي اللي هي بتفكر بقى في اللي فات وكان أعمل إيه وكان أحسن لي، يقوم يخبط دماغه في الحيط، علشان هو كان عمال يقول أنا إيه كنت كان الحاجة اللي حصل دي عايز أغيرها، وهو ما فيش ما يغيرهاش، ينتحر، يعمل، يموت غيره. من تصور ان هو السبب في كل البلاوي دي بقى اللي حصلت لي هو فلان، وهو كلام ده كله خياله. يعيش الانسان في شقاء عجيب، وغيره بينتج وبيعمل وبيترتب على ذلك يعني امر دنيوي امر ديني. اما هو قاعد بطال لا يصنع شيئا. الالعاب اللي الناس كتير جدا بتقضي انتصارات فيها، هقول لكم حاجة يعني مثلا الشطرنج، بطل الشطرنج حقق انتصارات عظيمة وهو في الحقيقة عملية ولا شيء على الإطلاق، مش كده؟ ولا نفع بدن مثلا يعني. عشان كده والطاولة كسبوا فلان يعني بهدله في الطاولة، وهي كلها مبنية على ايه؟ على الزهر ده، والتاني مبني على الإعجاب بالعقل، كلها أمراض، واحد جبر والتاني اختيار. واحد جبر اللي هو الطاولة والدومانو والسلم والتعبان والليدو وبنك الحظ بتاعت العيال، الحاجات دي بيربوهم من البدايه على ايه؟ على الانتصار الوهمي والفوز العظيم. طبعا يعني الرياضات اهون منها، وان كان لم يجعل الشرع إذنا في السبق إلا في ثلاث ما يستعان به على الجهاد. قال وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك. احنا عندنا بقى الإنسان عبارة عن حاجتين: علوم وتصورات وإدراكات بيعرف، والتاني إرادات. بص الطفل هو صغير كده يقعد كل حاجة يبص لها وعايز يكتشفها وعايز يعرف ايه دي، وبعدين بعد مرحلة تانية من البحث والتعرف لغاية ما اول حاجة يعرفها امه، recognize mother، ادراك الام، بعد كده الاب، بعد كده يعرف اللي حواليه، معارف، مش كده؟ والجزء التاني منه ارادات. بتوجد الارادات دي بعضها بتوجد من اول لحظات وجوده في الدنيا، النفس والطعام والشراب، انه عايز يرضع، جوع، والرغبات دي بيعبر عنها بالصراخ فقط لغاية ما يعني ربنا يلقي في قلب من حوله الرفقة والرحمة حتى تتحقق له الغايات. وتفضل بقى الرغبات تتكون تدريجيا، عايز يمشي، عايز يمسك البتاعة دي، وعايز يشوف ايه دي فيها، وبعدين عايز بعد كده يتكلم، يبدأ يتكلم كلام مكسر عشان يعبر عما في نفسي، عشان يحقق رغبته اللي هي موجودة. وبعد كده حب التملك، الرغبة في التملك، إرادة التملك، وبعد كده إرادة يعني الحركة واللعب واللهو ونحو ذلك. وبعد كده تتكون حب المال ده مع التملك، بس بتكبر مع الإنسان وتفضل لغاية ما يشيخ وهو حب الفلوس ده ايه موجود في قلبه على الدوام. وبعد كده الشهوة الجنسية من آخر ما ايه ما يظهر. وبعد كده حب الرئاسة والجاه والسلطة، ودي أصلا بتبدأ بعد البلوغ غالبا، لغاية ما العيال ممكن يعملوا عصابات عشان يبقى حد الكبير بقى هو اللي بيبقى ونحو ذلك، لأن دي غالبا أصلا مش إرادات إنسانية، دي إرادات شيطانية تفسد على الإنسان. رغبة الجبروت والتكبر وإذلال الآخرين دي كلها رغبات شيطانية محضة. الإنسان ما عندوش أصلا في أصل خلقته الطينية الرغبات دي، الرغبات التانية موجودة اللي هي الطعام والشراب والجنس والمال، لكن الرغبات بتاعت الكبر والعلو والبغي والعدوان وظلم الناس والتلذذ بأذيتهم دي حاجات الإفساد، حاجات الطبيعة النارية. يبقى إذن عندنا بنقول الإنسان حاجتين: علوم وإدراكات، عايز يتعلم دايما، عايز يعرف. طيب في باب العلوم والإدراكات يفكر في إيه؟ إيه الحاجات الضرورية لحياته؟ حياته بقى مش إنه هو يعرف بس اللي حواليه، ومفيش حد بيحيط علما بكل شيء في الوجود، بيتخصص في علم معين ما يعرفش حاجات كتيرة تانية. يعني الدكتور هيعرف إيه في الفلك، والمهندس هيعرف إيه في الطب، كل واحد بيتخصص، مش كده؟ مفيش حد بيحيط علما بكل شيء، والحاجات دي كلها تكاملية في البشر. لكن في حاجات ضرورية لحياة قلب الإنسان والاستمراره في الحياة المستقبلية، ان هو يكون حياته بعد الموت مبنية على معرفة التوحيد. عشان كده بيقول ايه؟ بيقول جماع إصلاح ذلك، إصلاح الفكر والخواطر والإرادات والتصورات، أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، معرفة الله عز وجل، معرفة أسمائه وصفاته. لأن الناس في هذا الباب شديدة التناقض والانحراف، اللي يقول إن صفات ربنا ده إن هو إيه؟ إن هو بيموت، وإن هو ضعيف، وغيره بيغلبه، وفقير، ويداه مغلولة، وبعضهم يقول ده اتولد، وبعضهم يقول لا ده هو البقرة دي، ده العجل، هو ده، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أو هو الشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أو أنواع الحيوانات وأنواع الحشرات وأنواع الحيات. ونقول الواحد يقعد ناس كثيرة جدا في قضية صفات الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الربوبية والإلهية لا يعرفون شيئا. أسخف الاعتقادات، يصنع الحجر ويقول هو ده الإيه؟ الإله. أنت اللي نحت بإيدك، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. بس علشان هو وجد الآباء على ذلك واستمرت المصائب من هذا النوع. واحد يقعد، كان أخي بيحكي لي كده حوار مع واحد صيني، فبيقول له أنت مين اللي خلقك؟ فقال له أبويا. قال له مين اللي خلق أبوك؟ أبوه. طب وانت خلقت ابنك تعملت له حاجة؟ قالوا لا مش عارف الموضوع ده، مش عايز يفكر فيه. اخي تاني بيكلم استاذ جامعة، بيكلم اساتذة في الغرب، بيقول لهم الكون يعني مين اللي اوجده؟ فالرجل قال له ميبي، يمكن يكون في خالق. قال لهم طب احنا رايحين فين بعد ما نموت؟ قالوا لا لا لا مش عايزين نفكر في الموضوع ده، معلش لو سمحت احنا ايه مش عايزين نفكر في الحكايه دي. هذه علوم وادراكات البشريه بتعمل فيها ايه؟ بتهرب منها. طب الملحدين ايه بيقولوا ايه في الموضوع ده؟ العالم جه منين؟ رايح فين؟ مفيش ولا حاجه على الاطلاق. تصورات خداع للناس. الالحاد ده اكبر خدعه. يعني ان العدم في العلم. طب انت بتقول انا ما شفتش، يبقى انت ما تعرفش. طب ما انت عندك حاجات كتيره جدا لا تراها، يعني ذاك انها ليست موجوده حتى تجزم بنفيها؟ ولا الحقيقه يعني عشان عقليا لو عايز ينفي وجود الله مش لازم يكون اطلع على كل مساحات الكون عشان يتاكد انه ما فيش، مش كده؟ ما انت بتنفي منين عشان ما تعرفش؟ يعني نمله او مثلا بعوضة في غابة من الغابات بتحط على نهر من الأنهار تمص المية اللي فيه، تخيلها عن بلادنا ايه؟ ادراكها ايه؟ ادراكاتها دي محتمل انها تقول طالما ان انا معرفهمش يبقى هم مش موجودين، يبقى انت اقل من بعوضة. سبحان الله. العلوم والادراكات المتعلقة بأسماء الله وصفاته طبعا أسمى عقيدة على الإطلاق في كل العقائد الموجودة بشهادة كل العقلاء، هي عقيدة الإسلام الصافي النقي في ذكر أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الربوبية، أفعال الرب سبحانه وتعالى أنت بتشهدها، أنت شايف قدامك تصرفات كثيرة جدا. أكثر الناس لا يفكرون في من فعلها إلا إيه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. الإماتة والإحياء التي لا يملكها الخلق، اللي هم اتخلقوا من غير إرادتهم وبيشوفوا من حاجات بتتخلق كل شوية وبتموت، من الذي يصنع ذلك؟ طب الشمس بتجري والقمر بيجري، معاني الربوبية، معاني تقسيم الأرزاق، نزول المطر، صعود الماء من الأرض على حتى يعني كما تثيره الرياح فتثير سحابه، وبسطه في السماء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيدي التصور عن حقائق الوجود وأن هذا ضمن ملكوت السماوات والأرض إلا ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه على الأجمعين. وقد جمع لنا ذلك صفيا نقيا بعيدا عن الشوائب في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. تفكير في مثل هذه الأمور. إن الله فالق الحب والنوى منزل التوراة. إن الله فالق الحب والنوى مخرج الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، كل يوم الضوء بينفلق كده ومن الظلمة التامة يخرج نور الفجر كل يوم. مين اللي بيعملها؟ ليس في قوة البشر جميعا أن يحركوا الشمس ولا أن يحركوا الأرض عشان تلف، عشان تستقبل الضوء، عشان تأتي يذهب الظلام، عشان يأتي النور. فالق الإصباح، فلق الحب والنوى يوميا في أجزاء الأرض. تفكير في مثل هذا هو ده اللي بيخلي الإنسان يعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وجعل الليل سكنا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، بأجزاء الثانية، بأجزاء الثانية في الدقة والإتقان. تلاقوا يوم غروب الشمس تأخر تقدم دقيقة ويوم تأخر دقيقتين. هو في الحقيقة ايه هو بيلعب كده؟ لا، ده هو اصلا على مدى عدة ايام حاجة، بس احنا بنعرفش نحسب بالثواني. هتقول لي عن الساعة 6 ومثلا 11 دقيقة و 13 ثانية، مش هتعرف مين اللي هيظبطها كده. فيروح جاي عاملها لك يوم 11 ويوم ايه 10 اقرب دقيقة، لكن هي مع الاجرام الهائلة دي. والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي خلقكم وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. عالم النجوم من يدبره؟ ومن جعله علامات يهتدى بها في معرفة الاتجاهات؟ لأنها ثابتة بالنسبة لنا، وهي في حركات الله أعلم بها، كيف تتحرك، كيف تسير في فلك، أفلاك عجيبة، عالم واسع جدا. التفكير في الكلام ده تعرف به صفات الرب، ربوبيته، أسماءه وصفاته، وكذلك حقوقه في عبادة الله وحده لا شريك له. ما الذي يريده منا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا أولد هذه الكائنات، هذه الحياة؟ السؤال العجيب جدا، البديهي جدا، اللي المفروض أي واحد عاقل يسأله، احنا جينا ليه؟ لابد وأن يسأل إنسان هذا، رايحين فين؟ زي جينا منين ورايحين فين وجينا ليه؟ وإيه الحكمة من خلقنا؟ ما الغاية؟ كل شيء متقن غاية الإتقان، ومتحدد على حياتنا، متزبط على كده. ال 20% بتاعت الأكسجين اللي في الجو دي لو زادت شوية الدنيا تولع، ولو نقصت شوية نتخنق. يعني لو الأكسجين زيادة الحرائق تدب في العالم، ولو نقص يختنق الناس، وتفضل مع الناس بيستهلكوا أكسجين ويطلعوا ثاني أكسيد كربون. النبات يروح جاي عامل ايه؟ العكس، يطلع ياخد ثاني أكسيد كربون ويحوله إلى مادة غذائية ويطلع أكسجين. ولذلك النبات رئة العالم. يعني الانتزان المتوازن ده في كل يعني لحظات الحياة. لكن سنفكر إتقان تام في كل شيء، كيف نكون نحن بلا غاية؟ لابد أن تفكر في حقوق من خلق، في أن يعبد وحده لا شريك له، وإن في الحقيقة في رغبة إنسانية أشد من الرغبة في الطعام والشراب، في الطاعة والإنقياد والمحبة والعبودية، الميل إلى الله. فأقم وجهك للدين حنيفا، رحمك الله، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس الحنيف، المائل إلى الله، رحمك الله، المائل إلى الله. الميل إلى الله فطرة إنسانية ولذة لهذه النفس، زي ما تلاقي لذة الطعام والشراب أعظم منها لذة الحب لله عز وجل، ولذة القرب منه، التقرب إليه، التعبد له، حقوق التوحيد. وفي الموت وما بعد، في الحقيقة التفكير في مثل هذه في الأصول الستة: الإيمان بالله ربا وإلها وبأسمائه وصفاته وحقوقه على العباد اللي هي توحيد الألوهية، الملائكة، الكتب، الرسل. من واحد يقعد يفكر في صفات الرسل المذكورة في القرآن، ونفسيتهم الجميلة، ويعني أفعالهم الرائعة، وكمال عبادتهم لله وحبهم لله بخلاف أعداء الرسل، وإزاي نفوسهم مليئة بالأمراض. دي كلها إدراكات هتعرفها منين؟ من خلال آيات القرآن. الإيمان بالملائكة، صفاتهم، أعمالهم، محبتهم، الكتب، الرسل، اليوم الآخر وفي الموت وما بعده، إلى دخول الجنة والنار. هيفكر في الموت، في فتنة القبر، في عذاب القبر ونعيمه، في صفة القيامة، النفخ في الصور، خروج الناس من القبور، الحشر، الميزان، الصراط، الحوض المورود، الأهوال التي في القيامة إلى دخول الجنة والنار. يقول وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، لأن الواحد ممكن يعمل عمل وهو مش واخد باله من عيوبه، ممكن يعمل عمل يكون بيحقق فيه فيما يبدو للناس انه طاعة، وهو في الحقيقة بيعملوا ايه؟ جاه ورياء وسمعة. آفات الأعمال، او انه هو يكون عمل على خلاف حقائق الإيمان، على خلاف العقيدة الصحيحة، او عمل على خلاف السنة، وهو فاكر نفسه بيعمل الكلام ده ايه؟ طاعة لله عز وجل، هي بدعة. هنشوف مثلا من آفات الأعمال البدعة اليومين دول، مليئة بتقطيع الأجساد، عاشوراء عند الشيعة، فضيحة في العالم، يقطعوهم بالمواس، عيال صغيرين وناس كبار، ويقعد يحور نفسه ويضرب نفسه، يتقرب بذلك إلى الله. وواحد يجيب لهم يقول لهم كلم الإمام علي على التليفون، واحد تاني يقول له كلم الإمام المهدي على التليفون، ويقعدوا يبثوا في الناس الخرافات والخزعبلات، وكان طلع واحد بيتكلم باسم الحسين، والناس تنفعل وتروح تقبل ليه الراجل وتبوس ايده ورجله، وواحد تاني بقى يروح جاي مفتكر الحادثة ويطلعوا يضربوا بعض بقى، يا حسين يا حسين وسقط البرنس، يروح جاي قالع العمامة، والتاني يضربه، وكل الموضوع ده، وتتحول الساحة الحسينية بزعمهم الى ايه؟ الى معارك ضرب بقى، وعمالين كلهم في سبيل الحسين لبيك يا حسين، وعمالين يبثوا فيهم الحقد ضد أهل السنة، وفاكرين نفسهم إيه؟ يتقربوا إلى الله عز وجل. آفات فظيعة، الطرق الصوفية المنحرفة اللي عمالين يعملهم أنواع من البدع والضلالات، التقرب إلى الله بطلب قضاء الحاجات من الأموات، واعتقاد أن الأموات دول هم اللي بيجلبوا لنا المنافع ويدفعوا عنا المضار، وكل ولي وله شغلته، واحد بيحرس البلد، واحد بيحيي ويميت، ولو حد تمساح خطف ابنه يبقى الدسوقي اللي هيجيبه، والبدوي ده بينتقم من المخالفين وبيجيب الحق، والشيخ عتريس بيجيب ايه؟ العريس، والناس عمالة تعيش في الوهم والخيال، وواحد تاني يقول لك لا احنا الحب، واحد يقول لك ايه؟ العشق الحب لا دين له، فيش اديان، بس المهم يكون في حب، هتجد الحب في كل الاديان، والحب نفسه لا دين له، كلام كفر ضلال. يقول لك الحقيقة كمرآة بيد الرب تكسرت وتشظت، وكل واحد مسك ايه؟ حتة منها، ويظن انه وصل للحقيقة، والحقيقة في كل ما ايه؟ معنى الكلام ده ايه؟ ان كل الاديان وكل الملل وكل المعبودات هي ايه؟ هي عي الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كفر بواح. يقول لك شوف الكلمات الرائعه لجلال الدين الرومي والعياذ بالله، وناس ضلال مبين. الراجل اللي بيقول، الحلاج اللي بيقول لا اله الا الله ما في الجبه الا الله والعياذ بالله، يقول لك نورانيات الحجاج الحلاج، نورانيات الحلاج، وشمس الدين التبريزي، والناس اللي بيقول لك، اللي واحد بيقول للشيخ بتاعه شمسي وإلهي بك عرفت الحقيقة، الناس دي عندها حاجات كبيرة جدا. آفات دي آفات من ده قاعد تكفر الإنسان والعياذ بالله، وهو فاكر نفسه بيواصل إلى أعلى الدرجات وأحسن الكرامات، وإن هو ده الطريق إلى الله عز وجل. عشان إيه؟ عشان ما يعرفش آفات الأعمال وطرق التحرز منها. عنده كل ده باب التصورات، العقائد الفاسدة، سواء كانت شركيات كفريات إلحاد، أو كانت عقائد بدعية ضالة، أو فيما يتعلق بالأعمال، بدع الأعمال، كل ده في باب العلوم، ومحتاج أنه يتعلم العقيدة الإيمان، العمل الإسلام، عبادة ومعاملة، الإحسان، يتعلم السلوك الباطن والأخلاق التي يتعامل بها مع الناس، محتاج يتعلم كل ده. يحط في نفسه الفهرس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حدده اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان عشان يقول ما انساش ولا إيه ولا بند، لأن واحد ممكن ينسى بنود كتيرة جدا يضيعها. لا ده أنا عايز أعرف التلات حاجات دول اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم عشان محدش ينسى منهم حاجة، جمعهم في الحديث. جاء جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذه الأمور من أعظم أنه. طب في باب الإرادات والعزوم، العزوم اللي هي العزائم والمقاصد، أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته. إن قلبك يريد إيه، قلبك يحب إيه، لابد أن يريد وجه الله، لابد أن يحب الله وأن يحب ما أحبه الله من الخلق والأقوال والأعمال، من البشر يعني أو الكائنات، حتى الأماكن. بتحب المكان اللي بيحب ربنا، تحب المساجد، تحب الكعبة، تحب المسجد النبوي، تحب المسجد الأقصى، فالأشخاص، وتبغض ما يبغضه الله، تبغض الكفار، تبغض الشياطين. تقولش لا أنا ما عنديش بغضاء ولا كراهية، أنا قلبي متسع لمحبة الخلق جميعا، حتى إبليس، حتى فرعون، حتى الكفرة اللي بيحاربوا المسلمين ويعذبوهم وينتهكوا حرمتهم، وتقول لي ما عنديش كراهية لحد. مال إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الإرادات والعزائم، تبحث عما ينفعك وطرح إرادة ما يضرك إرادته. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.